محمد. مين يعرب يا جماعة؟ خالد ده المفروض ايه؟ ده المبتدأ صح، مرفوع بالضمة خالد صح كده، جاء فعل ماضي مظبوط تمام، الفاعل ضمير مستتر تقديره هو صح، المفروض جاء هو صح، الفعل هنا محذوف يعود على خالد تمام، وهنا حرف عطف يعني بتربط الجملة بتاعة خالد بمحمد، عطفت دي على دي صح، بتربط بتعطف محمد على خالد جميل. ومحمد ماله بقى؟ معطوف مرفوع بالضمة لأنه معطوف على مين؟ على خالد صح؟ جميل كده؟ طيب ينفع أقول خالد جاء ومحمدا؟ ينفع أقول كده ولا ما ينفعش؟ ينفع أقول كده ولا ما ينفعش؟ آه ينفع. طب إزاي؟ لا ينفع أختنا سدين. طب إزاي ينفع يا عم I love؟ لأن ساعتها الواو مش هتبقى واو العطف، هتبقى واو المعية، واو المعية، ويبقى خالدا ساعتها أختنا تبقى ساعتها خالدا مفعول، حاجة اسمها مفعول معه، مفعول معه أي جاء خالد ومصطحبا معه محمد تمام، يعني خالد جاء ومصطحب معه محمد، فجوه الواو المعية. فهمت أختنا سدين؟ آه. فلفظة واحدة هي صح؟ لفظة واحدة هي عليك صح تركاته، لفظة واحدة جت مرة مرفوعة وجت مرة منصوبة، وحرف واحد اللي هو حرف الواو، جي مرة واو المعية وجي مرة أخرى واو إيه؟ واو العطف تمام؟ إذن فاللفظة في اللغة العربية تحتمل أن يكون لها أكثر من إيه؟ من إيه؟ من وجه اعرابي تمام. دي اول حاجه. ثاني حاجه، ايه رايكم ان النبي محمد صلى الله عليه وسلم قراها الله وقراها الله الله، يعني مثلا في قراءه امام عاصم حفص عن عاصم وشعب عن عاصم، حفص عن عاصم القراءه المشهوره اللي احنا بنقرا بيها الروايه المشهوره صح، الله عز وجل يقول في سوره ابراهيم الى صراط العزيز الحميد الحميدي الله، فقرأ الله بالكسر تمام. وفي قراءة زي قراءة الإمام نافع برواية قالون ورواية ورش قرأ الله، يعني إلى صراط العزيز الحميدي الله تمام. وكلتا القراءتين تنسب إلى النبي محمد عليه الصلاة والسلام بإسناد صحيح الطين، نعرف ديانتهم، كانوا ناس على علم، كانوا ناس على خلق، ناس ليس فيهم فسق، ناس ليس فيهم فجور، ليس فيهم بدعة مكفرة أو مفسقة تمام، حفظهم ضبطهم مية مية. ورغم اختلاف طرق كل قراءة إلا أنها وصلت لنا بالضبط بالنقطة بالحرف بالكلمة تمام. يعني اللي بيقرأ مثلا الله ده بيقرأ باسناد متصل عن النبي محمد عليه الصلاة والسلام رضي الله عنه، وعلي رضي الله عنه، وأبي رضي الله عنه، وعبد الله بن مسعود وزيد بن ثابت رضي الله عنهما، أخذها منهم عبد الله بن حبيب أبو عبد الرحمن السلمي، أخذها منه الإمام عاصم ابن أبي النجود الكوفي، وأعطاها لشعبة وأعطاها لحفص تمام. وفي طرق أخرى بس عشان ما نطولش يعني. أما الإمام نافع المدني اللي هي الله، فالنبي محمد صلى الله عليه وسلم قرأها الله، أخذها منه أبي بن كعب وزيد بن ثابت رضي الله عنهما، أعطوها لعبد الله بن عباس رضي الله عنهما، أعطاها ليزيد بن القعقاع المدني، وعبد الرحمن بن هرمز الأعرج أخذها منه الإمام نافع بن عبد الرحمن المدني، أعطاها للإمام قالون والإمام ورش، وانتشرت القراءة تمام. اذا فكلتا اللفظتين الله او الله ثبتتا عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم باسناد صحيح تمام. فما حدش يقول لك ده تناقض، لان النبي قراها كذا وقراها كذا. اثنين، قلنا ان اللغه العربيه تحتمل ان اللفظه يكون لها اكثر من وجه اعرابي. معايا يا جماعه الخير؟ معايا؟ طيب اللي قرا يا جماعه الله، اللي قرا الله حط ضمه ليه؟ نعم اللي قرأ الله حط ضمة ليه يا جماعة؟ هنا يا جماعة لو قرأنا الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وويل للكافرين من عذاب شديد، لو قلنا الله هدي تعرض على أنها مبتدأ مرفوع بالضمة، يبقى هي رفعت على الابتداء، إن احنا حطنا عليها ضمة ليه؟ رفعت على الابتداء، تمام؟ يعني الآية اللي قبلها تمت ودي آية منفصلة عنها، تمام يا جماعة؟ يعني جملة تمت وبدأنا جملة جديدة. طيب اللي قرأ بقى الله لقصار، طيب تحتمل أكثر من سبب في اللغة العربية. أول حاجة ممكن يكون من باب تقديم الموصوف على تقديم الصفة على الموصوف، تقديم الصفة على الموصوف، من باب تقديم الصفة على الموصوف. طب فين الصفة اللي تقدمت على الموصوف؟ الآية بتقول إيه؟ إلى صراط العزيز الحميد، صح كده؟ الله، تمام؟ تمام؟ الصفة المفروض فين؟ الصفة فين؟ العزيز، صفة الله عز وجل قدمناها على الموصوف اللي هو الله، فيبقى أصل الآية إيه؟ الآية يبقى فيها تقديم وتأخير، والتقديم والتأخير موجود في لغة العرب. ممكن تقول أكل محمد الطعام، أكل الطعام، صح؟ ممكن تقدم في تقديم وتأخير، جميل. فيبقى أصل الآية إيه؟ يبقى أصل الآية إلى صراط الله العزيز الحميد. يبقى أصل الآية إيه؟ إلى صراط الله العزيز الحميد، ولكن حصل تقديم وتأخير. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عارفين زي ايه مثلا يا جماعة؟ نقول مثلا فيصل مررت، ده فعل صح؟ المفروض ايه يا جماعة؟ فيصل هو الموصوف صح؟ يبقى اصلها ايه؟ اصلها ايه المفروض؟ اصلها مررت بفيصل الظريف، هي اصلها كده، لكن قدمنا الصفة على الموصوف، يبقى المفروض فيصل ده كان يعرب ايه؟ اسم مجرور بالباء صح، وعلامة جر والكسر، والظريف صفة مجرورة صح؟ صح كده؟ صفة مجرورة لأنها صفة والصفة تبع الموصوف، جميل. فيجوز تقديم الصفة على الموصوف. يبقى يا جماعة لما نيجي نقول إلى صراط العزيز الحميد، إلى صراط العزيز الحميد الله، هنا هو ايه؟ اصل الله ايه؟ اصل الله ايه يا جماعة؟ اصل الله ان هو ايه؟ الموصوف، وحصل تقديم وتأخير. دي اول حاجة ممكن نقولها في توجيه الكسر، تمام؟ ممكن يكون الله تعرب بدل، الله عز وجل تعرب بدل. يعني ايه بدل؟ صلوا على الحبيب المصطفى. يعني ايه بدل بقى؟ وممكن تعرب عطف بيان، وصلوا على النبي كده ونبسط الموضوع عليه الصلاة والسلام. يعني ايه يا جماعة بدل؟ ما هو البدل؟ ندي مثل بسيط، نقول عدل الخليفة عمر، تمام؟ عدل ده فعل ماضي، مين اللي عدل؟ مين اللي قام بالفعل؟ الخليفة، يبقى الخليفة ايه؟ فاعل، لانه هو اللي عدل، هو اللي قام بالفعل صح؟ طب عمر دي ايه بقى؟ عمر دي ايه؟ هو كده المعنى تم صح؟ لما اقول عدل الخليفة يعني انا بتكلم المعنى تم، ان في خليفة عدل صح؟ اكل الصبي، المعنى تم صح؟ مات الرجل، المعنى تم صح كده؟ طب ليه قلت عمر بالذات؟ عدل الخليفة عمر، هنا عمر بدل. يعني ايه بدل يا جماعة؟ يعني لو احنا شلنا كلمة خليفة يستقيم الجملة بعمر، يعني نقول ايه؟ عدل عمر، فعمر هو الخليفة والخليفة هو عمر، فعمر يأتي بدل عن الخليفة. فهمتوا الحتة دي يا جماعة؟ فهمتوا الحتة دي؟ ده بشكل بسيط. طبعا قبل ايه ما نشرح يعني ايه، نشرح ندي التعريف باللغة العربية، تمام؟ عدل الخليفة عمر، جميل. عمر هنا ايه؟ هو الخليفة، والخليفة هو عمر. طيب كلمة عمر تمت ضمن المعنى صح؟ جميل. ولكنها جاءت عشان تحدد اي خليفة بعينه صح كده؟ فاصبحت بدل من ايه؟ من الخليفة. فالعدل الخليفة من الخليفة هو عمر، يبقى لو قلت عدل عمر يستقيم بها المعنى. فهمتوا الحتة دي؟ فهمتوا الحتة دي؟ طيب اذا فما معنى البدل؟ ما معنى البدل في اللغة العربية؟ البدل هو التابع المقصود بالحكم بلا واسطة. يعني ايه الكلام ده بقى؟ هو التابع المقصود بالحكم بلا واسطة. التابع يا جماعة يعني هو مش ركن اساسي في الجملة، الجملة تم معناها عدل الخليفة، يبقى هو تابع ليه؟ لانه مش ركن اساسي. جميل كده؟ طيب يعني ايه المقصود بالحكم؟ احنا قلنا عدل الخليفة عمر، ما هو الحكم هنا يا جماعة؟ الحكم ان هو وضحلنا عن اي خليفة نتحدث، تمام؟ احلنا عن اي خليفة نتحدث، يبقى هو ده المقصود بالحكم بلا واسطة. يعني ما فيش حلف عطف، يعني ما قلتش ايه عدل الخليفة وعمر، هنا ما يبقاش ساعتها بدل. بلا واسطة يعني ايه؟ ما يبقاش بينهم حلف عطف، تمام؟ جميل جدا. هذا النوع من البدل اسمه ايه يا جماعة؟ بدل الكل من الكل، او بدل المطابق. يعني ايه بدل الكل من الكل او بدل المطابق؟ ان يكون البدل هو نفسه المبدل منه، يعني الخليفة هو عمر صح؟ فيكون الكل من الكل او مطابق، عمر هو الخليفة والخليفة هو عمر. نقول حكم الرئيس مبارك، تمام؟ ربنا بقى ايه؟ ينتقم من الظالمين. حكم الرئيس مبارك، هنا مبارك هو الرئيس والرئيس هو مبارك، تمام؟ تمام يا جماعة؟ ربنا يهدينا امين. معايا يا جماعة؟ فيبقى هنا يا جماعة الى صراط العزيز الحميد الله، يبقى الله هنا هو البدل صح؟ لان من هو العزيز الحميد؟ من هو العزيز الحميد؟ من هو العزيز الحميد؟ مين هو؟ الله. لو شلنا العزيز الحميد يستقيم المعنى، يعني ممكن نقول ايه؟ ألف لام راء، كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم الله صح؟ الذي له ما في السماوات وما في الأرض. تستقيم المعنى ولا ما تستقيمش؟ صح يا جماعة؟ يستقيم المعنى. يبقى الله هنا ممكن تتعرب ان هي بدل صح كده؟ هو البدل بايه؟ بياخذ الوجه الاعرابي بتاع المبدل منه. المبدل منه مين؟ العزيز، والعزيز مجرور بالكسره، فجاء الله عز وجل لفظ الجلاله مجرور بالكسره لانه بدل عن العزيز. فهمتوا الحته دي يا جماعه؟ واضحه؟ جميل. الكلام ده هتلاقوه قالوا مثلا قاسم دعاس في كتاب إعراب القرآن. قاسم دعاس في كتاب إعراب القرآن، تمام؟ قال بأن الله هنا هو إيه؟ لفظ الجلالة بدل من العزيز. الله لفظ الجلالة بدل من العزيز، تمام؟ وممكن تعرب أيضا يا جماعة، ممكن تعرب أيضا إيه؟ بأنها عطف بيان. عطف بيان يعني ايه؟ عطف بيان. وازاي عطف وما فيش حرف عطف؟ يعني ما شفناش لا واو ولا ثم ولا فاء صح؟ ما هو بقى العطف يا جماعة في عطف بالحروف الواو والثم والفاء، وفي عطف بيان. يعني ايه عطف بيان؟ ان اقتدي بلفظة عشان ابين اللي قبلها، تمام؟ زي البدل. على فكرة العلماء على ان العطف البيان بدل الا في حالتين، تمام؟ عطف البيان بدل الا في حالتين، مش عايزين نتوسع في مسألة لغوية، تمام؟ لكن عطف البيان ايضا كما قال العلماء بان عطف البيان ايضا بدل، تمام؟ بس في حاجة مهمة، الاسم في عطف البيان يا جماعة يجب ان يكون اسم جامد مش مشتق، اسم جامد مش مشتق. يعني ايه يا جماعة؟ يعني ايه اسم جامد مش مشتق؟ اسم جامد مش مشتق، يعني اسم لا يؤخذ من غيره، يعني هو الاصل في نوعه. ولو هناخد منه، لو هيطلع منه اسماء، يعني يطلع منه اسماء لكن هو ما طلعش من اسماء، زي مثلا كلمه باب، صح؟ كلمه باب ما طلعش من اسماء. حياك الله عمي كيو، عليكم الصلاه والسلام، حياك الله عمي كده، صح يا جماعه. اما الاسم المشتق هو الاسم الذي يؤخذ من غيره، يعني مثلا مطلع ده اخذ من كلمه طلوع، صح؟ كلمة الله عليها خلاف في اللغة، هل هي مشتقة ولا جامدة؟ البعض على أن كلمة الله لفظ جامد حصري على إيه؟ الله عز وجل لفظ جلالة جامد لم يشتق. والبعض بيقول لك كلمة الله مأخوذة من إيه؟ من أله. أله يعني إيه؟ تعبد وتنسك. فالله هو الإله أي المعبود. تمام؟ فلو على هذه الوجهه اللغويه بان الله اسم جامد، اسم جامد غير مشتق، يعرب على انه ايه؟ عطف بيان. عطف بيان. عطف بيان. معايا يا جماعه؟ يبقى نقول الى صراط العزيز الحميد الله، هنا ايه؟ يا اما بدل، صح؟ يا اما عطف بيان، وقلنا ان عطف البيان ممكن ياتي مكان البدل، صح؟ الا في حالتين. والله في تقديم وتاخير، تقديم للصفه على الموصوف، صح؟ ده التوجيه بتاع ايه؟ الكسر. يبقى انت ما تيجي تقرا الله بالكسر كما قراها الامام نافع، تمام؟ عليك الصلاه والسلام، حياك الله اخونا مهندس مجد. يبقى انت بتقراها اما تكون الله موصوف تم تأخيره وتقديم الصفة عليه، وإما الله تعرب بدل، وإما الله تعرب عطف بيان. شفت يا جماعة، لفظة واحدة في اللغة العربية ولها أكثر من توجه إعرابي. ولو قلنا الله يبقى يعرب على أن الآية اللي قبليها والجملة اللي قبليها تمت المعنى، وبدأنا في آية تانية لها معنى آخر، فأصبح الله هنا مبتدأ لا اله الا الله. يعني كلمة الله تأتي مبتدا ممكن، تأتي مؤخر ممكن. شفت لغة أجمل من اللغة العربية؟ شفت لغة أغنى من اللغة العربية؟ طب إيه رأيكم إن ممكن تكون فيها حذف؟ يعني كلمة الله ممكن يكون فيها حذف. إزاي؟ يكون أصل الآية إيه؟ إلى صراط العزيز الحميد، هو الله الذي له ما في السماوات، وحذفت هو وجاء الله عز وجل مرفوع بالضمة. إيه رأيكم؟ وكل ده قائم في اللغة العربية، وكل ده له توجهات لغوية. فيأتي سبحان الله الجاهل يقول لك القرآن فيه أخطاء لغوية، القرآن فيه أخطاء نحوية. لا إله إلا الله. وما علمك أنت باللغة العربية؟ ما علمك أنت باللغة العربية؟ الفطاحل بتوع اللغة العربية يا جماعة الخير اللي سمعوا النبي محمد صلى الله عليه وسلم خلال 23 سنة من البعثة النبوية، ما شفناش حد فيهم قال له يا محمد أنت جايب حاجات لغوية غلط في القرآن وجاي تتحدانا وتقول لنا ائتوا بسورة من مثله، ائتوا بآية، ائتوا بعشر صور، تتحدانا وأنت أصلا لغويا القرآن فيه أخطاء لغوية؟ هاتولي واحد اعترض على أن القرآن فيه فتحة غلط ولا ضمة غلط ولا كسرة غلط ولا ولا ولا، لن تجد. طالما لم تجد، في عز أن الناس دي أصلا كانت بتحارب النبي محمد وتتهمه بالكذب والجنون وتتهمه بالسحر وتتهمه بالكهانة و بيتهموه بالباطل. ليه؟ لأنهم ما لقوش عليه تهمة بالحق، ما مسكوش عليه حاجة بالحق، صح؟ ولو وجدوا عليه حاجة بالحق ما كانوش سابوهاله، لأن المثل بيقول لك حبيبك تبلع له الغلط وعدوك تتمنى له الغلط، صح؟ لو أنا بكره أخونا فيصل بتمنى إن فيصل يغلط غلطة على المايك عشان أطلع أشهر بيه، أمسك المايك أقول لك ده فيصل ده جاهل، ده فيصل قال مش عارف النص ده مش موجود في المحفوظة السينمائية وهو موجود. محكوم فيصل طبعا مد على سبيل المثل عشان فيصل الحبيب يعني. تمام. هو في زي فيصل؟ هو فيه ايه حد زي ده فيصل ده ملوش حل تمام. فهي سبحان الله مراية الحب عامية زي ما بيقولوا، ومراية الكره برضه، مراية الكره يا جماعة بتلقط حتى بالباطل، يعني مراية الكره بتلقط حتى ايه بالباطل، يعني بتخلي التراب جبل صح. مراية الكره تخلي التراب زبط، التراب حبة التراب تخليها جبل صح. فهل الكفار كانوا يطوع على أن القرآن فيه أخطاء لغوية وهو بيتحدهم؟ أه؟ هاتوا القرآن مثله، هاتوا صورة مثله، هاتوا 10 صور مثله، سبحان الله. ما سمعناش واحد قال له يا محمد ده أنت المرفوع مجرور والمجرور منصوب، يا محمد مش عارف الممنوع من الصرف مصروف، ما شفناش هذا الكلام. هذا الكلام لم يظهر إلا حديثا على يد المنصرين اللي هو علمهم في اللغة العربية دوبك سلاح التلميذ، كتابنا العزيز كتاب الشطارة سلاح التلميذ. هو ده مصدرهم في اللغة العربية. آخر سلاح التلميذ الشيف حسن كيف تطهو السمبوسة أخونا فيه، والله المستعان. فيعني شفتوا يا جماعة القرآن كتاب غني جدا، اللغة العربية لغة غنية جدا سبحان الله. ونتمنى منهم ان هم قبل ما يفتحوا بقهم في القرآن ادرس اصول اللغة، ادرس اصول اللغة، لان اللغة يا جماعة الخير ما ينفعش تفسر القرآن من غير لغته، من انت تفهم لغته صح. ازاي افسر كتابه وانا اجهل لغته؟ ولذلك عبد الله بن عباس الصحابي ثبت عنه باسناد صحيح انه كان بيقول ايه يا جماعه، اذا خفي عليكم من القران شيء، اذا خفي عليكم من القران شيء فاطلبوه في الشعر فانه ديوان العرب. ثاني، اذا خفي عليكم أو إذا قرأ أحدكم شيئا من القرآن فلم يدر ما تفسيره فليلتمسه في الشعر فإن ديوان. وقال أيضا أشعر ديوان العرب هو أول علم العرب، عليكم شعر الجاهلية وشعر الحجاز. لا، مش معنى القرآن يشبه الشعر، معنى أن لغة القرآن هي لغة الشعر العربي تمام. يعني اظن الكلام انت بتقوله، يعني النهاردة لو قلت لو انت عايز تفهم الإلياذة ادرس يوناني. هل معنى ذلك حضرتك مثلا ان اليوناني كله شعر او ملحمة شعرية؟ ابدا، هي اللغة اللي كتبت بها الإلياذة. فانا عشان افهم الإلياذة بتاعت هومير او هوميروس يجب ان ارجع ادرس اليوناني القديم اللي هو بيسموه كويني تمام، عشان افهم الياذة هوميروس صح. هل معنى ان هرجع للغة اليونانية وادرسها عشان اقرأ الياذة هوميروس شعريا لغة يونانية شعر؟ لا طبعا. وهل معنى ذلك ان بساوي كل اللغة اليونانية بالشعر؟ ابدا، يعني حتى عقليا انا خلصت رد على هذه الشبهة او على هذا الاستفسار. حد من الإخوة عنده استفسار فيها قبل ما نتنقل لموضوع تاني أو نفتح موضوع تاني؟